نحسبه أنه كان من هذا الصنف الثاني والثالث، فكان شابا نشأ في عبادة الله وطاعته حتى مات. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات هذا الحديث قال: شاب نشأ في طاعة الله حتى مات. وفي رواية سلمان: شاب أفنى شبابه ونشاطه في طاعة الله. وقد كان محمود كذلك، كان عالي الهمة جدا في طاعة الله، كانت همته إلى الذروة، يريد أن يفعل كل شيء في الخير. نسأل الله عز وجل أن يأجره بنيته. هذا الأمر ينبغي ألا يمر علينا هكذا، ينبغي أن نتوقف مع هذا الأمر، خاصة أن الموت يأتي بغتة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أشراط الساعة موت الفجأة، فهذا شاب نشأ في طاعة الله، وهؤلاء الذين يحضرون اليوم معظمهم من الشباب، ألا يريدون أن يكونوا كهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله؟ هذه منزلة ما بعدها منزلة، حتى إن الله عز وجل يعجب من هذا الشاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جود إسناده الألباني، قال: إن الله تعالى يعجب من الشاب ليس له صبوة. إن الله تعالى يعجب من الشاب ليس له صبوة. صبوة يعني الميل إلى الهوى والشهوة والاستمتاع بالشهوات. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الزمان هو الزمان الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفتن والشهوات، فالذي يتمسك بدينه في هذا الزمان من الشباب خاصة يدخل في هذا الحديث. شاب نشأ في عبادة الله، يعجب ربنا من رجل، من شاب ليست له صبوة، يعني لا يلتفت إلى هذه الشهوات وإلى هذه الفتن، كل ما يشغله هو طاعة الله عز وجل. إذا انتهى من صلاة يشغل نفسه بزيارة الأقارب، بصلة الأرحام، بتعلم العلم النافع، بالعمل بهذا الدين، بنصرة المسلمين، هذا ما يشغله مع صغر سنه. هذا هو الذي يعجب منه ربنا سبحانه وتعالى ويحبه. هذه مرحلة مهمة، مرحلة الشباب. ولكن لماذا الشباب خاصة؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وشيخ نشأ في عبادة الله؟ قال العلماء: لعظم هذه المرحلة، هي مرحلة القوة ومرحلة البذل ومرحلة العمل في هذا الدين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فهذه القوة التي هي في هذه الآية هي مرحلة الشباب. لذلك الشاب النافع والشاب الذكي ينبغي أن يعلم أنه سيسأل عن هذه المرحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل سيسأل عنها مرتين، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. عن عمره فيما أفناه، هذه مرحلة الشباب، مرحلة العمل. وعن جسده فيما أبلاه، هذه أيضا كذلك. فالعاقل ينبغي أن يعلم أنه سيسأل عن هذا العمر، وسيسأل عن هذا الشباب، وأن الموت يأتي بغتة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. اغتنم الأعمال الصالحة في هذه الفترة، فترة الشباب، قبل أن تشغل. لذلك كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت تقول: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، إني رأيت العمل في الشباب. قالت هذا الكلام بعد أن كبر سنها، تريد أن تقوم الليل أو أن تقرأ القرآن كما كانت تقرأ وتقوم في شبابها، لا تستطيع. فقالت: اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. خص الشباب في هذا الحديث لأن الشاب في هذه الفترة هو أمل الأمة. هذه المرحلة هي التي عليها أساس الدعوة، وأساس التبليغ، وأساس الجهاد في سبيل الله. ونصر الله عز وجل هذا الإسلام بكثير من الشباب في هذه المرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بعثا إلى الشام، أمر عليه أسامة بن زيد، وكان شابا صغيرا لم يتجاوز 17 من عمره. الذي فتح بلاد السند كان شابا صغيرا، محمد الفاتح، الذي هزم الساحر والملك الذي كان يدعو الناس إلى عبادته من دون الله كان شابا، كان غلاما. قصة الغلام والساحر أنتم تعرفونها، بل إن كثيرا من أنبياء الله ورسله بعثوا في مرحلة الشباب. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنام المشركين وسألوا عن ذلك قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى، أي شابا صغيرا، يذكرهم يقال له إبراهيم. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي بلغ شبابه. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن قامت على أكتافهم الدعوة كانوا كلهم شبابا. خلا الصديق رضي الله عنه، بعد الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم عمر ولم يتجاوز 26 من عمره. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا السن، فهذا سن في غاية الأهمية. هذا السن إن رب الإنسان نفسه على طاعة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم استقام طيلة حياته على ذلك، يستقيم على هذا الأمر، فهذه مرحلة في غاية الأهمية، مرحلة الشباب. طب كيف ينشأ المرء على طاعة الله؟ الكثير منا يريد أن يلحق بهذا الركب، بهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وكل منا لا يخادع نفسه وإن خادع الناس، وإن قال له الناس يا شيخنا يا إمامنا ادعو الله لنا نحسبك على خير، إن خدع الناس بمظهره هو بينه وبين نفسه يعلم أنه ظالم لنفسه وأنه مقصر في حق الله وفي حق نفسه وأنه لا يستحق هذه المنزلة. لذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، استجاب الله عز وجل له دعاءه وذكر امتنانه على الأمة بعد ذلك هذا الدعاء، أن الله عز وجل بعث إليهم من يفعل بهم هذه الأمور، ولكن لما ذكر هذه الأمور بعد ذلك بدأ بالتزكية، تزكية النفس. ما الفائدة أن نعلم ولا نعمل؟ ما الفائدة أن نعلم ونخالف؟ كنت جاهلا فتعلمت، لم تكن هناك حجة عليك ثم أصبحت هناك حجة عليك أمام الله يوم القيامة. لا تفرح بهذا العلم وإن تعلمت معنى آية ولم تعمل بها، لأنها أصبحت حجة عليك يوم القيامة. لذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة كالقرآن تماما. الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها معجزة كالقرآن. رجل يجلس مع أصحابه 23 سنة يكلمهم ويأمرهم ويقوم بالأعمال بينهم ولا يخالف قوله عمله في نقطة واحدة. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على هذا الأمر، على التزكية، تزكية النفوس، لا مجرد العلم، لا مجرد حفظ القرآن وفقط وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، لابد من العمل بها. هناك مسائل الآن لو أن الإنسان سئل فيها لأفتى فيها بقول العلماء، وذكر قول الشافعي وقول مالك وقول أبي حنيفة وأحمد وذكر الأحاديث ورجح فيها، وقد يكون الإنسان أعلم من بعض الصحابة في هذه المسألة ولكنه ليس أفضل منهم، لأن الأمر ليس بكثرة العلم، إنما الأمر هو الخشية، الأمر هو العمل بهذا العلم، أن يطابق الظاهر الباطن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يخاطب سادات التابعين، قال لهم: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل منكم، أنتم أكثر منهم عملا، ولكنهم كانوا أفضل منكم، ذلك أنهم زاهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. لذلك الإنسان لما ينظر إلى فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه 13 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين الحبس والتضييق والتعذيب، هل هان هؤلاء على الله عز وجل؟ لا والله ما هانوا عليه سبحانه وتعالى، ما أراد بهم إلا الخير. الله عز وجل لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا، وإن جعل لهم عليهم سبيلا مؤقتا فهذا لحكمته سبحانه وتعالى، إنما هذا كان للتزكية وكان للتربية حتى يعملوا بما عملوا حتى ينشأوا في طاعة الله. لذلك كانت الدنيا عليهم لا ينظرون إلى هذه الدنيا. يعني من هذه المواقف العجيبة والتي تواكب هذه الأحداث التي نعيش فيها، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم راض، ولم يبق إلا هؤلاء من العشرة بعد موت عمر، هؤلاء الستة الذين شاوروا أنفسهم في أمر الخلافة من يكون الخليفة بعد عمر. قال عمر: اجعلوا أمركم إلى هؤلاء الستة. لما اجتمع هؤلاء الستة قال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. هذا الصحابي سيتنازل عن ماذا؟ هذا كلام لهؤلاء الذين يتقاتلون على المناصب مجلس الشعب، بل ويتقاتلون على المجالس المحلية في سبيل دنيا. لا، هذا صحابي يتنازل عن الخلاف، يتنازل عن الخلاف، فهذا الزبير يجعل أمره إلى علي، وطلحة يجعل أمره إلى عثمان، وسعد يجعل أمره إلى عبد الرحمن ويتخلى عنها عبد الرحمن. ما الذي جعلهم، جعل الواحد منهم يتخلى عن هذا الأمر العظيم والمنصب الجليل الذي يتقاتل عليه الناس في هذه الأيام ويحدث القتل والتزوير والغش؟ ذلك أنهم وضعوا الدنيا في أيديهم وجعلوا الآخرة في قلوبهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى نفوسهم، ولم يقتصروا على العلم فقط، لم يقتصروا على حفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أحد الدعاء نسخ العشرات من المصاحف، بل مئات الألوف من المصاحف، ولكنه لم ينسخها على ورق بمداد من حبر، ولكنه نسخ النور في قلب أصحابه، نسخ النور في قلب أصحابه، فمضوا بين الناس يقولون ويفعلون، فتأثر الناس بهم وسادوا العالم في عشر سنين. لذلك مالك رضي الله عنه رحمه الله يقول مالك بن أنس يقول: بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا الشام ورآهم النصارى قالوا: هؤلاء والله أهدى من حواري عيسى، هؤلاء والله أهدى من حواري عيسى. ذلك أن الواحد منهم لم يقتصر على علمه فقط دون العمل، لا، هناك كانت تزكية، كانت قلوبهم منفتحة على الآخرة. فهذه مرحلة في غاية الأهمية، الإنسان ينال هذه المرحلة أن يكون مؤتمرا بأمر الله، عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بعلمه قبل أن يطالب الناس بالعمل. لذلك مالك بن أنس رحمه الله كان يقول: لا يعجبني علم بلا عمل. لماذا لا يعجبه العلم بلا عمل؟ لأن هذا العلم هو حجة عليك يوم القيامة، والله ستسأل عنه. هذا العلم الذي علمك الله إياه، هذا القرآن الذي حفظته، هذه الأحاديث التي تعلمتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عملت فيها؟ ماذا عملت فيها؟ فأول هذه الأمور، الإنسان إذا أراد أن ينشأ في طاعة الله، أن يدخل في زمرة هؤلاء، أن يكون له في نفسه هذه التزكية، أن يحاسب نفسه وأن يطبق ما تعلمه على نفسه قبل أن يطالب الناس بتطبيقه. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذه المرحلة مرحلة الشباب الذي يريد أن ينشأ فيها في طاعة الله، لابد أن يتهم نفسه دائما بالتقصير، لابد أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، أنه ما قام بما أمره به الله. هذه هي التزكية، تزكية النفس. عمر رضي الله عنه يدخل على الصديق، وأنتم تعلمون من هو الصديق، يجده ممسكا بلسانه، يخرج لسانه ويمسك به، فيقول له: غفر الله لك، يرحمك الله. فيقول الصديق رضي الله عنه: هذا الذي أوردني شر الموارد. وهو الصديق يأتي عمر رضي الله عنه ويتعلم منه عند طعنه، يضع ولده عبد الله بن عمر خده على فخذه، فيقول له: يا ولدي، ضع خدي على الأرض، ويلي ويل عمر إن لم يغفر الله له. الويل لعمر، عمر إن لم يغفر الله له. الإنسان ينبغي عليه أن يتهم نفسه بالتقصير، أن يحاسب نفسه، أن يوازن بين حسناته وبين نعم الله عز وجل، أن يوازن بين حسناته وبين سيئاته، أن يوازن بين ما امتن الله عز وجل عليه بالعلم وبين العمل الذي قام به في هذا العلم. ينبغي علينا عباد الله، إذا أردنا هذا الأمر، إذا أردت أن تكون حقا شابا ناشئا في طاعة الله عز وجل، ينبغي عليك أن تمتثل لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم عليه أي كلام. وهذا هو الاتباع الحق، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا، لا لرجل إنما لامرأة، امرأة مباركة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صحابي جليل لا يعرفه الكثير منا، اسمه جليبيب. هذا الصحابي كان دميم الوجه، ولكنه كان عظيم القدر عند الله عز وجل. الموازين عنده سبحانه وتعالى تختلف عن موازين الخلق. الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى أعمالنا، ينظر إلى قلوبنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة على دقة ساق ابن مسعود قال: هما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وقال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا الصحابي كان دميم الوجه، ليس جميلا، ولكنه كان عظيم القدر عنده سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما في حديث أنس: ألا تريد أن تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، مين اللي هترضى بي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك لست عند الله بكاسد. ثم كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم لا يزوج ابنته إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يرغب فيها، يريد أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: زوجني ابنتك. فقال هذا الرجل: نعم ونعمة عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لست أريدها لنفسي. فقال: لمن يا رسول الله؟ فقال: لجليبيب. فقال: دعني أستأمر أمها، أشاور أمها. فذهب هذا الرجل إلى بيته وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت المرأة: نعم ونعمة عين. فقال الرجل لامرأته: إنه لا يخطبها لنفسه. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لا، وعمر الله لا أزوج جليبيبا. فلما سمع الرجل هذا الكلام وهم أن يقوم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نادت الفتاة من خلف الخدر وقالت: أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسلوني إلى رسول الله فلن يضيعني. تمام الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها جليبيبا، وخرج جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. فقال: أتفقدون أحدا؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: أتفقدون أحدا؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: أتفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. فأمرهم أن يبحثوا عنه فوجدوه في القتلى، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه ووضعه على ذراعيه، وليس له سرير إلا ذراع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتضنه ويقول: هو مني وأنا منه، أقتل سبعة وقتلوه؟ هو مني وأنا منه، أقتل سبعة وقتلوه؟ هو مني وأنا منه، أقتل سبعة وقتلوه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كفنه في جبته، وصلى عليه ودعا له. هذه المرأة التي استجابت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثابت: فما رأينا امرأة من الأنصار أنفق منها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استجابت لأمره دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. ووقف الخطاب على بابها. أما جليبيب فأبى الله إلا أن يزوجه من الحور العين، والتي نسأل الله عز وجل أن يزوج أخانا محمودا منها، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. الحديث بقية، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لأخينا محمود، اللهم اغفر لأخينا محمود. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل نيته في ميزان حسناته، اللهم أجره بنيته، اللهم أجره بنيته، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، اللهم اجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.